الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ولا يكون غير ما يريد ما يريد منفرد بالخلق والإرادة حاكم جل بما أراد. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات كذلك ليذكر شيئا من صفات الله جل وعلا التي هي من هذا النوع من أنواع التوحيد. وما هو ما يحمل أي نوع من أنواع التوحيد الآن؟ باق فلا يفنى ولا يبيد. ايش من توحيد؟ ايش الإرادة؟ طيب اي اقسام التوحيد الثلاثة هذا؟ ربوبية. ايش ثاني؟ لا هل ثلاثة لكن هذا باق فلا يفنى ولا يبيد. من أي أقسام التوحيد الثلاثة؟ ربوبية. ربوبية وشيء ثاني. أسماء الصفات. وهذين الاسمين إيش يسمى من أنواع التوحيد؟ العلمي الخبري. توحيد العلمي الخبري. وقوله رحمه الله تعالى باق فلا يفنى ولا يبيد ذكر لبعض هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد العلمي الخبري المتمثل بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولاحظوا أن بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ارتباط، فإن كل اسم من أسماء الله مع ما فيه من إثبات ذلك من الاسم والصفة فيه كذلك إثبات ما يتعلق بربوبية الرب سبحانه، لأنها من أحوال الرب وصفاته وأسمائه، فهو ربوبية وأسماء وصفات. ربوبية وأسماء وصفات. وقوله رحمه الله باق إنما هو على وجه الإخبار وليس اسم من أسماء الله، وليس اسم من أسماء الله وإنما هو على وجه الإخبار. وقلنا بما سبق أنه يجوز بالإخبار الإخبار بالصفة على صيغة الاسم بثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة يا محمد؟ الشرط الأول طيب أن يكون معناه ثابت بالشرع ثابت بالسنة. الثاني أن يدل على معنى حسن أو ليس بسيء. الثالث نعم ألا يخالف النصوص الشرعية. هذه ثلاثة شروط لا بد أن تتوفر، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد. وقوله رحمه الله باق هو من باب الإخبار مأخوذ من قول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، ومن قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ويبقى أي به صفة البقاء لله جل وعلا. وهكذا كل شيء هالك إلا وجهه به صفة البقاء لله جل وعلا، وهو من ذكر البعض المراد به الكل. وهكذا قوله باق فلا يفنى ولا يبيد هو بمثل قول الله جل وعلا كل شيء هالك، فالهالك بمعنى الفاني وبمعنى البائد. والفرق بين الفناء والبيد أن الفناء هو بمعنى الانتهاء، والبيد بمعنى الانتهاء الذي مر عليه الزمان. مر عليه الزمان باد يعني انتهى انتهاء قديما، انتهى انتهاء قديما. وقوله رحمه الله تعالى